السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحمده حمدا كثيرا كما أمر وأشكره، وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. حياكم الله أحبتنا في الله وبياكم، وأسأل الله جل في علا يجعل الجنة مثوانا ومثواكم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم يا حكيم. نعم أحبتي في الله، نستكمل إن شاء الله معكم شرح الأحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ونذكر بادئ ذي بدء في أننا اشترطنا شرطا التزمناه في شرح الحديث وشرح ألفاظ الحديث، بأننا سنقتصر فيه على الفوائد التربوية والأمور التي تزكي العبد في السير إلى ربه سبحانه وتعالى. وتكلمنا في الحديث الذي سبق، وهو الحديث الأول، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سنسرد وإياكم فوائدا تربوية اجتهدنا في جمعها، لعل من لم يحضر الدرس السابق أن يستدرك ما فاته. فنقول وبالله التوفيق وهو المستعان سبحانه وتعالى: الفوائد التربوية من هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، الفائدة الأولى أهمية النية الصالحة وعظم فضلها، حيث أن جميع الأعمال مدارها على النية. الفائدة الأولى أهمية النية الصالحة وعظم فضلها حيث أن جميع الأعمال مدارها على النية. الفائدة الثانية: الناس يختلفون في قبول العمل وعدم قبوله، وعظم الثواب والأجر ونقصانه بناء على اختلافهم في صدق النية وصلاحها أو فسادها. الناس يختلفون في قبول العمل وعدم قبوله عند الله سبحانه وتعالى، وعظم الثواب والأجر ونقصانه بناء على اختلافهم في صدق النية وصلاحها أو فسادها وكمالها أو نقصانها. وضربنا لذلك أمثلة كثيرة، فقلنا إن العبد ليأتي العمل والطاعة الواحدة يجمع لها أكثر من نية، فيبلغ في ذلك ما لا يبلغه غيره ممن اقتصر على نية واحدة. الفائدة الثالثة: مدار الثواب في الأعمال عند الله سبحانه وتعالى مرتبط بالنية الصالحة وليس مجرد الفعل، فالأفعال تنتقل بحسب نياتها، فإن كان الفعل مجرد عن النية أصبح من المباحات إن كان في المباحات، وإن كان الفعل من المباحات ولكن في نية فاسدة أصبح من المعاصي، وإن كان من المباحات بنية صالحة أصبح من الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. وضربنا على ذلك معاشرة العبد لأهله بالحسنى، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، قال له: وما تضعه في زوجتك، أو في لفظ: وما ترفعه في زوجتك لك فيه صدقة. وفي الحديث الصحيح حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. والأعمال التي هي من العادات كثيرة، فإن العبد ينام النومة يحتسبها عند الله جل في علاه تقويا على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيؤجر بها، يؤجر بنومه وهو نائم مريحا لجسده بنية التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة أو الرابعة: فوائد النية بالنسبة للأعمال، هذه مختصة في النية بالنسبة للأعمال. فائدة الأولى: ما الفائدة يعني من دراسة النية وتعلمها؟ أولاً: تمييز العبادة من العادة. حينما تتعلم أبواب النية وتقرأها وتسب في قراءتها وتجمع أقوال العلم فيها، تفيدك فوائد، من أجلها وأعظمها أن تميز بين العبادة والعادة، مثل تمييز غسل الجنابة عن غسل التبرد والتنظف. فهنا يتبين لنا أن هذا الغسل إما أن يكون عادة وإما أن يكون عبادة بحسب النية الواقعة في قلب هذا العبد. وتعلمون في باب الفقه الشرط لغسل الجنابة النية، وهي نية الحدث، رفع الحدث الأكبر في هذا. ثانيا مما يفيدنا في دراسة باب النية بالنسبة للأعمال تمييز العبادات بعضها من بعض، فإن العبد لا يأتي إلى الصلاة يصليها بنية، والنية محلها القلب ولا يتلفظ بها، نية محلها القلب ولا يتلفظ بها، فيأتي إلى الصلاة فيصليها 4 ركعات مشابهة بين صلاة الظهر ومشابهة بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فهي بحسب النية تتم عصرا أو تتم ظهرا. فهذا أيضا فائدة في دراسة النية في بالنسبة للأعمال. أيضا بالنسبة للأعمال دراسة النية يفيدنا في تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله سبحانه وتعالى أم لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. الفائدة الخامسة، بالنية الصالحة تتحول المباحات إلى مستحبات يثاب عليها الإنسان، فمن جلس مع غيره وسامره، تجلس مع أخيك وتسامره وتؤانسه وتدخل عليه السرور بنية صالحة تؤجر من باب إدخال السرور على أخيك المسلم، تجلس في جلسة بسيطة وتكسب منها أضعاف أضعاف من الحسنات إن كانت في باب المباحات. الفائدة السادسة، يدل الحديث على وجوب تعاهد النية والعناية بها ومعالجتها، أنه لابد للعبد أن يعالج نيته دائما. يقول أيوب السختياني، يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيء من الأدواء والأسقام والتي يجتهد عليها العبد أشد من النية، لأنها تنقلب على العبد بين الفين والفين. نعم. الفائدة السابعة، النية الصادقة لابد لها أن تكون على سنة النبوية حتى تقبل عند الله، وهذا هو الشرط الثاني من شرطي قبول العمل. الأول قلناه في هذا الحديث الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثامنة، النية الصادقة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فإن شهادة أن لا إله إلا الله هي أصل تحقيق الإخلاص وتحقيق النية التي أصلها التوحيد لله سبحانه وتعالى. فائدة التاسعة، الحديث يتكلم عن قضية النية فقط وأهميتها، ولم يقصد به أن النية تكفي عن العمل. هنا الحديث يتكلم عن النية فقط، إنما الأعمال بالنيات، ولم يتكلم أن النية كافية لأداء الأعمال، فلا يجوز لا عقلا ولا شرعا أن يقول أحد من الناس أنا نويت أن أصلي صلاة الظهر ويجلس ولا يصلي، فلا يأتي بالفعل ولا يأتي بالعمل، فإن النية لوحدها لا تكفي، بل يجب ويلزم من صلاح النية صلاح العمل. الفائدة العاشرة، أن من أساليب التعليم ذكر قاعدة، وهذا تكلمنا عنه، ذكر قاعدة ثم ذكر مثال يوضحها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة فقال إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة تطرد معنا في جميع الأعمال، يعني تأتي معنا في جميع الأعمال أنها لابد لها من نية. ثم ذكر على ذلك وضرب على ذلك مثالا هو من أعظم الأمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمن الذي ازدادت فيه غربة الإسلام والمسلمين، ألا وهي الهجرة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. نعم. من أساليب التعليم ذكر قاعدة ثم ذكر مثال يوضحها. الفائدة العاشرة، أن عظم شأن العمل بعظم شأن النية، فإن عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول قولا عظيما، قال رب عمل كبير صغرته النية ورب عمل صغير كبرته النية. نعم، تبتسم في وجه أخيك ولكن بنية عظيمة عند الله جل في علاه تحتسبها يعظم هذا العمل الصالح عند الله. فعظم شأن العمل بعظم شأن النية. الفائدة الثانية عشر، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضرب لنا مثالا يوضح فيه أن أشد ملهيات هذه الدنيا هي ماذا؟ في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أليست المرأة من الدنيا؟ فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم خصها في هذا الحديث؟ لأنها من أشد فتن هذه الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه ما تركت فتنة على الرجال أشد من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم، قال أشد ملهيات الدنيا ومنقصاتها الدين، ومنقصات الدين الشهوة. ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال أو امرأة ينكحها، مع أنها داخلة في قوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ففيه الإرشاد للحذر منها على وجه الخصوص. نعم، الفائدة العاشرة الثالثة عشر أن الوساوس والخواطر الواردات التي ترد على النية لا تؤثر عليها ما لم تغير أصل النية. ونحن ختمنا كلامنا في الجلسة السابقة بقول الإمام ابن القيم رحمه الله حينما قال إذا أقبلت على العمل الصالح وفي قلبك أنه لله فلا تلتفت إلى أحد سواه. أنت أقبلت على العمل الصالح وعقدت له نية أصلية هي أنها لله سبحانه وتعالى، قال ابن القيم فلا تلتفت لأي شيء سواه. خلاص، أنت الآن عقدت النية لله سبحانه وتعالى فلا تلتفت إلى فلان، هل نظر إليك أو هل سمع صوتك. جيد، هذا ما وضحناه في الدرس السابق. قال الوساوس والخواطر والواردات التي ترد على النية لا تؤثر عليها ما لم تغير أصل النية. فالنية الفاسدة هي النية التي أصل عقدها ومنشأها وبدايتها لغير الله، أو أن صاحبها غير نيته بعد أن كانت صالحة وصرفها عن أصلها، صرفها صرفا كليا. نعم، الفائدة الرابعة عشر دل الحديث على أن إخلاص النية لله وإرادة العمل وجه الله سهل المنال بإذن الله وتوفيقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا الحديث الأعرابي في باديته والعامي والجاهل، ولم يخص أناسا دون غيرهم، لكن الشأن الصعب هو تصفية النية. ليست المشكلة أنك تعمل العمل لله ابتداء، ولكن المشكلة في أن هذا العمل يخلص لله انتهاء. المشكلة في أن هذا العمل الذي تقوم به من عبادة الله سبحانه وتعالى يكون خالصا من الشوائب، فيكون مخلصا لله سبحانه وتعالى مخلصا فيه العمل. نعم، نكتفي بهذا القدر من الفوائد في الحديث الأول، ونبدأ إن شاء الله في درس اليوم وهو الحديث الثاني، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث جليل القدر جليل المنفعة، قد شمل أركان الدين ومعانيه، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مدار الدين كله في هذا الحديث. لذلك يقال أن هذا الحديث هو حديث الدين، من مسميات هذا الحديث أنه حديث الدين، والمسمى الذي اشتهر به هذا الحديث أنه حديث جبريل، يسمى حديث جبريل الطويل، حديث جبريل الطويل، ويقصدون فيه هذا الحديث الذي أتى به النبي الذي أتى به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. قال عمر بن الخطاب: ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. اختلف أهل العلم فقالوا وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أو وضع كفيه على فخذيه هو جبريل عليه السلام، والصحيح والله أعلم من الهيئة التي يتأدب فيها طالب العلم أن يضع كفيه على فخذيه هو، يعني على فخذيه هو ليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين لنا أمورا كثيرة، أمور تربوية وأمور علمية لابد حقيقة أن نقف عليها وقفة نستفيدها بإذن الله في الأمور التربوية التي نعيشها. أهم الفوائد من هذا الحديث هي فائدة آداب طلب العلم، وتتمثل هذه الفائدة في إتيان جبريل عليه السلام في ملابس حسنة نظيفة، حتى قال عمر بن الخطاب مستغربا أن هذا الرجل هو غريب عليهم ولا يعرف، فلازم هذا الأمر أن يكون مسافرا، ولازم السفر المشقة والإغبرار، وأنتم تعلمون في السابق كيف كانوا يشقون الأسفار على الجمال وعلى الخيول، يعني أسرعها الخيل أسرعها الخيل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه استغرب هذا الرجل الذي أتى بهذه الهيئة شديد بياض الثياب، يبين ماذا؟ يبين أن هذا الرجل لم يقطع سفره، شديد سواد الشعر أي أن شعره لم يغبر من أثر السفر. ثم قال: ولا يعرفه منا أحد. هو فصل عمر بن الخطاب في الأول فقال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ثم أجمل في ذلك كله وقال: لا يرى عليه أثر السفر، لأن هذا تفصيل يبين أنه لا يرى عليه أثر السفر. لكن كلمة لا يرى عليه أثر السفر أو جملة لا يرى عليه أثر السفر هذه أعم من كونه أبيض الثوب أسود الشعر. لماذا؟ لأنه لم يأتيهم بتعب ولم يأتيهم بجهد، وأنت تعرف السفر له متاعبه وله مشاقه، حتى جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب. فيبين لنا هذا الحديث أهمية طلب العلم وآداب طالبه، أنه يأتي إلى مجلس العلم بهيئة حسنة وهيئة يعني يجلس فيها بين أو تحفه فيها الملائكة ويجل شأن هذا المجلس. فلقد أثر عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه كان لا يحدث في مجلسه حتى يغتسل اغتسالا كاملا ويتوضأ ويلبس أحسن ثيابه ويتعطر بأجمل عطوره، ثم يجلس يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه هي آداب الطلب أو بعض آداء طلب العلم التي لابد أن يتقلدها طالب العلم. ثم جاء في بعض روايات هذا الحديث أن جبريل عليه السلام أول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقف فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، قال: يا محمد أأقترب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو في الأولى، ثم دنا قليلا، ثم قال: أأقترب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو. الرجل غريب على شيخه، فانظر كيف يتأدب جبريل عليه السلام حينما يأتي في موطن يستغرب الإتيان بمثله. فوقف ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ادنو ادنو، حتى جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه أمام ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم هذه الجلسة توحي لنا جلسة المتعلم المتأدب الذي يسمع سمعاً يستفيد منه ويتأدب بأدبه. فهذه الجلسة جلسة المهتم، جلسة من يريد أن يتعلم هذه الجلسة. حتى قال أهل العلم أن هذه الجلسة بعض أهل العلم اشترط في مجالسهم، عندنا في الجزيرة اشترط في مجالسهم أن لا يجلس أحد إلا هذه الجلسة، فمن جلس غير هذه الجلسة فليس إلا متكبرا عن العلم. فكانوا يرون من يتكئ في المجلس أنه متكبر عن العلم، أو من يسند ظهره إلى حائط أنه متكبر عن العلم، وهذا الذي كان حقيقة يعني. ونحن لا إن شاء الله لا نشدد في هذا، نقول المهم أن تقبل على العلم بقلبك وعقلك، وهذا ما طلبناه منكم، أسأل الله جل في علاه يعيننا وإياكم. أيضا يتبين لنا في هذا الحديث أن من أساليب التعليم أسلوب السؤال والجواب، فإن جبريل عليه السلام لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فسأله سؤالا. وقال بعض أهل العلم أن العلم يدرك بأمور، إما بالسماع أو بالقراءة أو بالبحث أو بالسؤال، هذه الأربع أمور، إما بالسماع وإما بالقراءة وإما بالبحث وإما بالسؤال، هذه مدركات العلم. لذلك أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال يحرم العلم رجلا متكبر ومستحي. المتكبر لا يسأل لكبره عن العلم وتكبره، والمستحي لا يسأل من حيائه، فهذان الصنفان يحرمان العلم. لذلك أثر عن علي بن أبي طالب أنه قال أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول. وأيضا معاذ رضي الله عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر خشية أن أقع فيه. لذلك قيل أنه هو أعلم الناس بالحلال والحرام. نعم. وأيضا هنا يتبين لنا أن بياض الثياب والعناية بالشعر ليست من الكبر في شيء. حينما يعتني العبد بثوبه وبلباسه وبشعره فينظفه ويمشطه ويلبس أحسن الثياب، بل هذا منقبة ومحمدة، فإن الله جميل يحب الجمال، وإن الله جل في علاه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فهذا ليس من الكبر في شيء. أيضا يتبين لنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في الإجمال على السؤال، يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مجملا على قدر سؤال السائل. فحينما قال له جبريل عليه السلام يا محمد أخبرني عن الإسلام، جاوبه النبي صلى الله عليه وسلم في أهم شيء في الإسلام، وإلا الإسلام باب واسع يدخل فيه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إصلاح نيتك وتركك للشرك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أساس الإسلام وأركان. لذلك ينبغي للعبد إن سئل أن يقدم أهم شيء في الجواب يفيد السامع والسائل. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، الإسلام يعني حقيقة لا تستوفيه فقط في هذه الأركان الخمسة، لا، بل الإسلام هو الدين كله كامل، يتكلم عن القرآن وتتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أن يجمل في أهم وأساسيات هذا الإسلام، فذكر هذه الخمسة أركان. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وكذلك في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ذكر نفس هذا الحديث غير أنه بدل بين الصيام والحج فقدم وأخر. فقال جبريل: قال صدقت. قال عمر بن الخطاب: فعجبنا له يسأله ويصدقه. السؤال سؤال رجل يريد أن يتعلم، السؤال سؤال رجل جاهل، ولكن الجواب بالتصديق جواب رجل عالم. أنا حينما آتي إليك وأقول لك: ما رأيك في كذا وكذا، ماذا تقول في طهورية مثلا أو طهارة سؤر الهرة، تقول لي مثلا: هذا مباح وليس في سؤر الهرة نجاسة لأنها من الطوافين، ثم أقول لك: أنا صدقت، هذا يعني أنني أصلا أعلم ما تقول. فتعجب عمر، فعجبنا له يسأله سؤال الجاهل ثم يصدقه تصديق العالم. فالمغزى من هذا التصديق أن يقرر جبريل للنبي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، فاسمعوا وتعلموا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية: أمر دينكم. نعم. ثم قال رضي الله عنه وارضاه أن جبريل قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذان منزلتان، منزلة العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي منزلة المشاهدة ومنزلة المراقبة. ومعنى ذلك أن تعبد الله كأنك تراه، هذه هي ماذا؟ منزلة المشاهدة. والمشاهدة تعريفها أن يكون لقلب العبد عين ترى الله جل في علا فيها، أي أنك كأنك ترى الله جل جلاله حقا وحقيقة من إجلال وتعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبك، أنك كأنك تراه، تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه. فإن لم تصل إلى هذه المنزلة فليس أقل من درجة المراقبة، فإن لم تكن تراه فاعلم علم يقين أن الله سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت بعلم الساعة سواء، أنا وأنت لا نعلم متى الساعة، فإن الساعة من علم الغيب. هنا السؤال جبريل وفهم النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال جبريل كان ماذا؟ كان أي متى، بأي يوم، متى ستسير، هل بعد سنة، هل بعد سنتين؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل كلاهما في علم الساعة سواء، لا يعلمان متى تكون الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني الضر. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الألفاظ أنه ما المسؤول الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم بأعلم منها من السائل، أي بوقتها، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمراتها. فحينما سأله جبريل عليه السلام فقال: قال: أخبرني عن أمراتها، أي علاماتها ودلالاتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: أن تلد الأمة، أي تلد ماذا؟ الأمة، الأمة من هي الأمة؟ ها؟ المملوكة. أن تلد الأمة ربتها، أي تلد الأمة لا إله إلا الله جنينا. قيل على بعض ألفاظها أنها تلد الأمة هذه المملوكة جنينا، ولدا أو بنتا، ثم يتوفى زوجها فتعتق بسبب هذا الابن وتكون مملوكة لابنه لأن هذا من ورثه. جيد. وقيل أيضا بتأويل آخر قال أن تلد الأمة ربتها، قال هذا من فشو العقوق فتكون البنت بمنزلة الأم، وهذا والعياذ بالله قد انتشر في هذه الأزمان، فانتشر العقوق حتى أن الأم أصبح لا يعبأ بها عند بنتها ولا عند ابنها، فأصبحت الأم بمنزلة الإبنة، والإبنة هي وليتها، ولية الأم، فأصبح الأمر والنهي عن طريق البنت وليس عن طريق الأم، وهذا من أشنع العقوق والعياذ بالله. قال وأن ترى الحفاة العراة، الحفاة الذين ليس لا يلبسون النعال، الذين لا يلبسون النعال هم الحفاة، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، هنا الحفاة أي لا ينتعلون. وأن ترى الحفاة العراة العالة، العراة الذين لا يجدون ثيابا يوارون بها عوراتهم ويسترونها بها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هؤلاء أهل البادية الذين لا يجدون النعال فيلبسون ولا يجدون الثياب فيسترون بها عوراتهم، رعاء الشاء أنهم في آخر الزمان يصل بهم الأمر إلى أن يتطاولوا في البنيان، أي يتنافسوا في بناية البنيان. فالبارحة هو راعي غنم، واليوم ما شاء الله عنده 5 بنايات و6 بنايات، ويتطاول وأنا أطول بنايتي من بنايتك، وهذا سبحان الله الآن موجود وقد وجد من عصر قديم. قال ثم انطلق أي جبريل ثم ذهب، فلبثت مليا أي عمر، ثم قال يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر أتدري من السائل الذي يسأل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي لفظ ثم انطلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه علي، وقال عمر فما وجدنا له أثرا، فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ فقلنا الله، قلت الله ورسوله أعلم، قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أحبتي في الله، احنا سندمج إن شاء الله هذا الحديث بالحديث الذي بعده من ناحية التربية والتزكية، وسنتكلم خصوصا عن أركان الإسلام. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإسلام بالشهادتين، بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشهادتين هي لب حياة العبد وأصل خلقه، فإن الله جل في علاه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وتحقيق العبادة هو في هذا التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك ما من طاعة يعملها العبد إلا منشأها تحقيق التوحيد، وما من معصية يعملها العبد إلا منشأها نقصان تحقيق التوحيد. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية في نفس هذه الألفاظ أو قريبة منها، قال رحمه الله قال واعلم أن ما من عمل صالح يعمله العبد إلا ومنشأه تحقيق التوحيد، وما من سيئة ومعصية يعملها العبد إلا ومنشأها نقصان التوحيد. نعم، لماذا؟ لأن العبد إذا وحد الله سبحانه وتعالى وعظمه وأجله ورجاه وخافه سبحانه وتعالى عظم عليه أن يعصيه وأحب طاعته، فلذلك كان من أعظم الدوافع لطاعة الله سبحانه وتعالى هو أن توحد الله سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا، فتعظمه وتجله وتقدسه وتعلم علم يقين أن الله جل جلاله مطلع عليك، مطلع على سريرتك وعلى علانيتك. في هذا التحقيق للتوحيد في الركن الأول من أركان الإسلام هو أصل تتفرع عنه جميع هذه العبادات، فأصل تزكية القلب هو تحقيق التوحيد، أن يكون العبد محققاً للا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا حقق العبد شهادة أن لا إله إلا الله نهاه ذلك عن الإشراك بالله وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وإذا حقق العبد شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه ذلك عن الابتداع في الدين. فأصل جميع الأركان هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ما أتى بعدها هو تبع لها بالاقتضاء واللازم. فلازم شهادة أن لا إله إلا الله أن تعبد الله. كيف تعبد الله؟ في هذه الأركان، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. جامع هذا الأمر من الأركان والمقصود منه هو تربية العبد. ما الفرق بين المسلم وبين الكافر؟ المسلم مبدأه من النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم الذي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مبدأه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومبدأ النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رباني فأحسن تربيتي. بماذا رب الله جل في علا محمد صلى الله عليه وسلم؟ رب الله جل في علا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادات، فالصلاة تربية، والصيام تربية، والزكاة تربية، والحج تربية، وجميع العبادات التي أمر الله جل جلاله فيها هي تربية وتزكية للعبد، تزكيه وتنقيه وتربيه. فمثلا الصلاة، حينما يأتي العبد إلى الصلاة في وقت معلوم، الصلاة لا يجوز لك أن تصلي الفريضة في أي وقت شئت، وإنما الصلاة في وقت معلوم، حينما قال الله جل في علاه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا، لا يجوز لأحد أن يخل بهذا الوقت من دون عذر. حينما وضع الله جل في علاه هذه الأوقات هي تربية لك أن تلتزم حينما تعد أحدا موعدا أو تجعل في حياتك وقتاً معيناً فتلتزم فيه. هذا فقط على سبيل المثال في الأوقات. حينما تدخل إلى الصلاة، هذه الصلاة بهيئتك وأنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى تربيك قبل الصلاة أنك تداوم على النظافة والتطهر والإتيان بأحسن اللباس، إنما قال الله جل في علاه: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء. هذه الأشياء حينما يفكر فيها العبد المسلم بينه وبين الفرق بين الكفار يجد أن الله جل في علاه رباه. الدين أحبتي في الله لا يؤخذ فقط بأنه جاف، يعني أن هذه عبادة على كاهلك وتريد أن تضعها، لا، عبادتك إذا ما ربتك تربية صحيحة وزكتك تزكية حقيقية فإن في عبادتك دخل وغبش. بمعنى الله جل في علا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلان من الناس يصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن النظر إلى المحرمات من الدشوش والقنوات والعياذ بالله. فلان من الناس يصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن السماع إلى الموسيقى والمعازف والعياذ بالله. إذن المشكلة، هل هي المشكلة في الآية؟ حاشا وكلا والعياذ بالله. القرآن فصل وكالسيف إذا وقع قطع، ليس فيه مرية ولا جدال، قول الله جل في علاه حقا وحقيقة. فالله جل في علاه يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن استدرك الأمر في أول الآية، ماذا قال الله جل في علاه؟ أقم الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة. فهل أتينا بإقامة الصلاة وأنت من اليوم إلى أن يستوفيك الله جل في علاه ابحث في السنة ابحث في في في في كلام الله جل في علاه عن لفظة أدوا الصلاة. أدوا الصلاة لن تجدها في القرآن أبدا، وإنما جاء الأمر بالصلاة على سبيل الكمال والتمام، فإقامة الشيء أي إتمامه واكتماله. فقال الله جل في علاه أقم الصلاة، وأقيموا الصلاة الذين يقيمون الصلاة، ولم يقل يؤدون أو يصلون. لماذا؟ لأن الأمر له ما بعده. إقامة الصلاة تستلزم النهي عن الفحشاء والمنكر، ولذلك جاء في بعض الأحاديث عند أهل السنن أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يزني، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلي؟ قالوا نعم. قال دعوه فوالله لا تزال صلاته تنهى. يقول الصحابة فما لبث ما لبث حتى ترك الزنا. لماذا؟ لأن الصلاة تربي. المشكلة ليست أنك تصلي، ولكن المشكلة هل أقمت الصلاة؟ المسألة ليست أنك تصلي فقط، لا، المسألة هل أقمت الصلاة؟ لأن صلاتك إذا ما أقمتها الإقامة الحقيقية التي قال فيها ابن القيم رحمه الله، قال تفكر في هذا الأمر، قال إذا دخلت الصلاة، إذا دخلت الصلاة فكن كرجل في غابة ليس لديه طعام وليس لديه شراب. إذا دخلت الصلاة فكن كرجل في غابة ليس لديه طعام وليس لديه شراب، واتخذ من الخشوع لك طعاما ومن الدموع لك شرابا. أين نحن من هذه الصلاة؟ والله يا أحبتي في الله لو أقمنا الصلاة حق الإقامة لصلحت أحوالنا في الدنيا والآخرة. لذلك قيل أقم صلاتك تطب حياتك. أقم صلاتك، ليس أد صلاتك، لا، أقم صلاتك. الإقامة بالشروط والأركان والواجبات والسنن والاستشعار وهو لب هذه الصلاة وجماعها. الله جل في علاه حينما قال في سورة المؤمنين، قال الله جل في علاه قد أفلح المؤمنون، ثم قال الله جل في علاه واصفا لأعظم شيء أفلحوا فيه، قال ماذا؟ الذين هم ها في صلاتهم ماذا؟ خاشعون. الله أكبر. نعم، حقيقة الفلاح إذن منوط بماذا؟ بالخشوع في الصلاة. والفلاح، احذر، الفلاح في هذه الآية ليس مختص في الآخرة، وإنما الآية هنا تتكلم عن الفلاح المطلق، وأفلح عامة يدخل فيها الدنيا والآخرة. فإن أردت الفلاح في الدنيا والآخرة فاخشع في صلاتك، وإن أردت الفردوس الأعلى من الجنة فاخشع في صلاتك، بدليل استتمام هذه الآيات. واستكمل سورة المؤمنين من أولها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. سبحان الله، حتى قال أهل العلم ما لا توجد آية أبدا، آية أو لفظة أو عمل دخل وفرق بين الصلاة وبين الزكاة إلا في هذا الموطن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال الله جل في علاه والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وأنت استقرئ جميع الآيات التي وردت في المصحف بالأمر بالصلاة، تجد أنه يلحقها مباشرة وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة، يؤتون الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إلا في هذه الآية. فكأن الله جل في علاه يوحي لك إيحاء لأهمية هذا اللغو، وأن هذا اللغو لا ينتفي إلا بما سبق وهو الخشوع في الصلاة. ثم ذكر الله جل في علا قبل أن يختم هذه الآيات وينيلهم الفضل والأجر والثواب أعاد الأمر فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فإن أردت الفردوس فاعمل بهذه الأعمال وأبشر، فهذا موعود الله سبحانه وتعالى. ثم نكتفي ولا في الصلاة نكتفي ولا استغفر الله. طيب يا أحبتي في الله نأخذها على إجالة. ثم من الآداب التي تؤدب العبد هذه الصلاة العظيمة أنها واصلة بين العبد وربه، فليس لك أن تدخل على الله من أي باب إلا من باب الصلاة. ليس لك أن تدخل على الله سبحانه وتعالى فترفع الستر بينك وبين الله سبحانه وتعالى إلا في باب الصلاة. ثم أن من الآداب التي يتأدب بها العبد في صلاته هو ترك الكلام واللغو والانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى. فإن الكلمة حتى في بعض المذاهب الحرف، فإن الحرف لو أخرجته وأنت في صلاتك وليس من صلب صلاتك بطلت صلاتك. لا إله إلا الله إلى هذه الدرجة؟ نعم، لأن المقصود أن تتربى بين يدي الله جل في علاه فتلتزم. هذا جزء يربيك 5 مرات أن لا تتكلم بأي شيء وبأي غرض من أغراض الدنيا، وإنما تكون هذه 5 أوقات مربية لك أن ينصرف همك وهمتك إلى الدار الآخرة وذكر الله سبحانه وتعالى. ثم تربينا هذه الصلاة أيضا في التأدب مع الله سبحانه وتعالى، فإن الوقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يجوز فيها الالتفات ولا يجوز فيها الانشغال بأي شيء إلا لضرورة. ووضعك لليد اليمنى على اليد اليسرى هو أصل اتخاذ الأدب بين الله بين يدي الله سبحانه وتعالى. وزد على ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يبصقن أحدكم تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولكن بين قدميه أو عن شماله، فإن الله قد نصب وجهه إلى وجه عبده. سبحان الله، هذه الصلاة ليست على سبيل المأمور فقط، لابد أن تستشعر هذه الصلاة أنك بين يدي الله جل جلال. ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: واعلم واعلم أن ليس للعبد في حياته كلها موقفا يقف بين يدي الله جل جلاله فيه إلا موقفين: موقف في الصلاة وموقف عند الحساب. فمن أحسن موقفه في الصلاة أحسن الله إليه عند الحساب. لا إله إلا الله. نعم، لابد أن يستشعر العبد أن هذه الصلاة هي حياته، تعيش مثل ما عاش السلف الصالح. حينما قال الله جل في علاه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أم المؤمنين عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر إلى أين يذهب؟ لماذا؟ لأنه هو الباب للدخول على الله سبحانه وتعالى، فزع إلى صلاته. قال الله جل في علاه لا إله إلا الله في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة، هذه الاستعانة التي تكون في قلب العبد ويفزع فيها إلى الصلاة هي كبيرة على الناس كلهم، لا توجد في حياتهم إلا في قلوب الخاشعين الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحوالهم. وأيضا من الأسباب التي تبين لنا هذه الصلاة التربية والتزكية في حياة العبد المؤمن الذل والخضوع والخشوع والخنوع لله سبحانه وتعالى. فأنت تجعل أعظم شيء في جسدك وأعظم شيء حرمة في جسمك وجهك، تمرغه في الأرض إجلالا لله سبحانه وتعالى وذلا وخضوعا واستكانة بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا في شأن الشهادتين وشأن الصلاة. أما في شأن الصيام فللصيام باب واسع عظيم في تربية النفس وتزكيتها. حتى نفهم فقط أحبتي في الله أن العبادات ليست فقط أمور تؤدى وحركات نعملها، لا، ما المقصود من هذه الصلاة؟ ما المقصود من هذا الصيام؟ ما المقصود من إيتاء الزكاة؟ لماذا أدفع مالي؟ لماذا أحج وأتعب وأتكبد المشاق؟ فإذا كانت هذه العبادات لا تنعكس على حياة العبد أصبحت لعب، أصبحت هكذا، يعني حياة يعني مليئة بالعادة ليس فيها شيء من العبادة. فكذلك الصيام، أنت حينما تترك طعامك وشرابك وشهوتك تتركها لمن؟ هنا يبين لك الله جل في علا حقيقة الإخلاص. فلذلك كان من أعظم الأعمال قربة إلى الله سبحانه وتعالى ما كان خالصا لله ويتحقق الإخلاص حق التحقق بالصيام. لماذا؟ لا أحد يراك إن شربت ماء، ولا أحد يطلع عليك، قد تغلو في نفسك أو أصلا قد تنوي الإفطار فتفطر بنيتك، فقط تنوي الإفطار فتفطر، أو تأكل شيئا ولا أحد يراك، فهنا يتحقق الإخلاص. فلذلك كان جزاء هذا ليس أمرا معلوما، وإنما هو موكول إلى الله سبحانه وتعالى، حينما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، حتى قال الله جل في علاه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الصوم يربينا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. فهذه العبادات هي مربية لك، وأيضا تربي قلبك أن هناك لك إخوان من المسلمين محاصرين في مجاعات وفي ضيق عيش وفي نكد لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت تأكل وتتنعم وتأكل ما تشتهي وتشرب ما تشتهي وتدع ما لا تشتهي. أيضا هذا تربية وتزكية في الأخلاق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤتي الزكاة. والزكاة هنا هي دفع حق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، فدفعك لهذه الزكاة هو تزكية لنفسك للتخلي عن هذه الدنيا وإخراجها من قلبك. فإنك حينما تدفع هذا المال ليس إلا عائد إليك، فالله جل في علاه لن يناله منا أموالنا. لذلك الله جل في علاه في الأضحية ماذا قال؟ قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن، وكذلك في الزكاة، ولكن يناله التقوى منكم. وكذلك في الزكاة، لن يصل إلى الله جل في علاه شيء من زكاتك ومالك، ولكن يناله التقوى منك، أي يزكيك ويجعلك تتقي ويجعلك متقيا له سبحانه وتعالى. فهذه الزكاة فرضت من أموال الأغنياء ترد على أموال الفقراء، حتى يصبح العبد مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. نعم، حينما تهتم وتعلم أن هناك فقراء يأخذون الزكاة تعلم أنك تنتمي إلى أمة واحدة، تنتمي إلى دين واحد، تنتمي إلى معتقد واحد. هكذا تربينا الزكاة. كذلك الحج يربينا. ففي الحج أعظم العبادات، فيه إراقة الدم لله سبحانه وتعالى، وفيه بذل المال لله سبحانه وتعالى، وفيه بذل النفس والاجتهاد في تحقيق الحج لله سبحانه وتعالى. فهذه كلها أمور تربي العبد في حياته. فلا تأخذ هذه الأركان على أنها تكاليف فقط، أنك مكلف في أداء هذه الأركان وفقط، لا، بل أنت مكلف في أداء هذه الأركان حتى تزكيك وتنميك وتربيك. نعم، لابد أن يتفكر العبد، لماذا صلاتي لا تنهاني عن الفحشاء والمنكر؟ لماذا صيامي لا يؤدبني؟ لماذا زكاتي لا تؤدبني؟ لماذا زكاتي لا تذكرني؟ لماذا شهادتي لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تحقق التوحيد في قلبي؟ لماذا لا أكون معظما لله سبحانه وتعالى وأنا محقق للركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم، ولذلك يقال إذا تحقق القلب بالإيمان انقادت الجوارح للأعمال في الإسلام. إذا تحقق الإيمان في قلب العبد بأن هذه الأشياء هي ما فرضت إلا لصلاحك ولتزكيتك، ولأن الذي خلقك هو أعلم بإصلاحك، فلا شيء أعظم من إصلاحك من هذه الأشياء التي فرضها الله جل جلاله عليك. فإذا تحقق قلب العبد في هذا الإيمان انقادت الجوارح للإسلام وعملت بأركان. لذلك قيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن القلب ملك والجوارح جنوده. وأعظم من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد لمضغة كقبضة اليد، في بعض الروايات: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فأنت دائما لابد أن تأخذ هذه التشريعات على محمل الجد والاجتهاد، وأن تكون هذه العبادات محض قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ليست فقط أمور تؤديها وتنتهي. لا، أنا أصلي ومسلم، لكن ماذا نفعتني صلاتي؟ ما الذي استفدته من صلاتي؟ أصلي ولكن أغتاب، أصلي ولكن أنظر إلى المحرمات، أصلي ولكن أسمع إلى المحرمات، أصلي ولكن لا ألتزم بالحجاب، أصلي ولكن لا أبيع وأشتري بما يرضي الله جل في علاه، أصلي ولكن أكذب، أصلي ولكن أنافق. إذن لم تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والعبادات التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي ما كانت واقعة في القلب محققة للإيمان وزائدة له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا إن شاء الله أتممنا أيضا شرح حديث عبد الله ابن عمر وهو الحديث الثالث، فاليوم إن شاء الله يعني نكون اختصرنا حديثين في جلسة واحدة، فاصبروا علينا واحتسبوا. فقال جبريل عليه السلام، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. طبعا لن نتطرق إلى شرح هذه الأشياء لأنكم ستجدون في كتبي المشروحة، وأحناكم على كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا لا بد أن نقف وقفة حقيقية مع تحقيق الإحسان. فأصل الإحسان هو فعل الخير، والإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان العبد مع ربه سبحانه وتعالى، وإحسان العبد مع العباد. فإحسان العبد مع العباد مثل ما قال الله جل في علاه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فحينما تنظر إلى هذه الأربع تجد أنها جماع الإحسان، جماع الإحسان هذه الأربعة التي ذكرها الله جل في علا في نص الآية، وهو الإحسان إحسان العبد مع العباد. وأما إحسان العبد مع ربه سبحانه وتعالى فهو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا هو حقيقة المشاهدة، والمشاهدة هي أعلى درجة من المراقبة. ومعنى المشاهدة مثل ما قلنا وقال أهل العلم هي أن يكون لقلب العبد عين وشعور وإحساس كأنك ترى الله جل جلاله، فأنت الآن بيقين أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا الآن وأنت جالس تتعلم، الله جل في علاه مطلع علينا ويسمع كلامنا ويعلم سبحانه وتعالى أن ما أجلسنا هذا المجلس إلا ابتغاء مرضاته. نعم، هذه هي درجة المشاهدة، ولن تصل إلى درجة المشاهدة لأن يكون في نفسك كأنك ترى الله سبحانه وتعالى إلا بعد وصولك إلى درجة المراقبة وتعزيزها ومتابعة القلب عليها. وهي فإن لم تكن ترى، أي إن لم تصل إلى هذه المرحلة فاعلم أنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، وهذه هي درجة المراقبة التي نسأل الله جل في علاه يجعلنا وإياكم من أهلها ومن أهل الإحسان عامة. فالمراقبة بمعناها العام هي يقين العبد، هي يقين العبد بقرب الرب سبحانه وتعالى واطلاعه على سره وعلانيته. هي يقين العبد، أن يكون في قلب العبد يقين بأن الله جل في علاه مطلع على سريرته وعلى علانيته، وأن الله جل في علاه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالعبد إذا حرك حركة لا يحركها إلا بمراقبة الله سبحانه وتعالى، ولا يتكلم بكلمة إلا وهو يعلم علم اليقين أنها ستكتب عليه، فإما له وإما عليه. وإذا هم بهم أو نوانية يعلم علم يقين أن الله جل في علاه ينظر ما هي نيته، فإن كانت صالحة لله خالصة قبلت، وإن كانت لا فلا. نعم، هذه درجة المراقبة. وتحقيق المراقبة أحبتي في الله بكل اختصار، يقول ابن القيم رحمه الله: ومنشأ كل عمل من أربعة أمور، منشأ كل عمل من أربعة أمور. لابد حقيقة أن تضبط هذه الأربعة أمور، لأنها كثيرا ما تأتي على العبد، وخاصة في السيئات والأعمال السيئة. وإلا فمنشأ كل عمل حسن أو سيء أربعة أمور. أولها خطرة، خطرة أي خاطرة تخطر في بال العبد. وسنضرب بإذن الله مثالا يوضح هذا الترتيب. أولها خطرة، خاطرة تخطر في عقل العبد وقلبه. ثم فكرة، بعد الخاطرة فكرة، ثم همة، ثم ليس بعد الهمة إلا العمل. أولها خطرة، ثم فكرة، ثم همة، ثم عمل. وبالمثال يتضح المقال. فمثلا أول الأمر يخطر في بالك كلام الله سبحانه وتعالى، مثلا خطر في بالك القرآن، خطر في بالك القرآن، أو سمعت كلام الله جل في علاه، مررت من جوار شارع أو ممر أو طريق فسمعت كلام الله سبحانه وتعالى، فخطر في بالك كلام الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك انتقلت إلى المرحلة الثانية وهي الفكرة، فبدأت تفكر: منذ كم لم أختم القرآن، منذ كم لم أقرأ جزءا كاملا، منذ كم لم أتفكر في خلقه، في آيات الله لم أتدبرها، منذ كم لم أفتح المصحف، لماذا مضى يومي هذا وأنا لم أفتح المصحف؟ وهذا كله في خصلة الفكرة والتفكر. فيبدأ العبد يفكر في هذا الأمر، يفكر في هذا الأمر، لماذا لم أقرأ القرآن؟ لماذا لا أختم؟ لماذا فلان قرأ القرآن وختم؟ لماذا لم أحفظ القرآن إلى الآن؟ نعم، هكذا الفكرة. ثم بعدها تتكرس هذه الفكرة بأن تكون همة تعتلي في قلب العبد، فتأتي الهمة الدافعة للعمل وتقوده إلى الإمساك بالمصحف وفتحه، ثم يأتي بعدها العمل وهي قراءة المصحف. اتضحت هذه في الطاعات، وعلى ذلك في أي طاعة قس، وأيضا والعياذ بالله في المعاصي. فأصل المعصية لا تأتيك معصية إلا أن يشاء الله، لا تأتيك معصية بعمل مباشر، لا تأتيك معصية يعني تفتح وتغمض عينيك وأنت تعمل المعصية، حتما تأتيك خطرة يخطر في بالك والعياذ بالله، وننزه هذا المكان يعني عن ذكره، يخطر في بالك المسلسل الفلاني والعياذ بالله، وهذا كثير وشاع والعياذ بالله في البيوت، أو والعياذ بالله الأغنية الفلانية تخطر في بالك، ثم يعقب هذه الخطرة فكرة واستدراج وانخراط في هذه المعصية، فتتفكر كيف كان المسلسل، وتتفكر كيف كانت المعصية، وتتفكر في لذتها ولذة النظر إليها أو لذة عملها، ثم يأتي بعد ذلك ارتفاع لهذا الأمر وهمة بأن تقوم، فتقوم بتشغيل يعني التلفاز أو الراديو أو المسجلة أو المعصية، يأتيك هذا الهم وتأتيك هذه الهمة، ثم بعد هذه الهمة ليس إلا والعياذ بالله إلا العمل. وجماع ذلك الأمر الأربع يقول ابن القيم مبينا في هذه الأربع، قال: ومن راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. الله أكبر. فأنت حتى تتفادى المعاصي والذنوب والزيغ والضلال، أول ما تخطر في بالك المعصية اقطعها من أولها، اقطعها من أولها، استغفر، تب إلى الله سبحانه وتعالى، تذكر النار، تذكر الدار الآخرة، تذكر لقاء الله، تذكر أنها ستكتب عليك، ثم بعد ذلك تنقطع هذه المعصية. ونقيض ذلك في الحسن، فإن خطرت في بالك الحسنة فلا تقطعها، بل سارع وتفكر وأنب نفسك وأنب ضميرك فيها، ثم لترتفع همتك لأداء العمل فتعملها. فيقول ابن القيم: فمن راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. انتهى. إن راقبت الله جل في علا في أول وهلة وفي أول خطرة تخطر في بالك، سيكفيك الله سبحانه وتعالى هذه الخطوات التي تكون من خطوات الشيطان في الذنوب والمعاصي. نعم، فهذا الأمر الذي نريد أن نبينه أن في هذه الأربع لا ينجيك فيها إلا أمر واحد هو المراقبة لله سبحانه وتعالى. فإن راقبت الله في خواطرك عصمك الله سبحانه وتعالى في حركات جوارحك، فأصبح لك عاصما من أن تقع بالذنوب والمعاصي، وإن راقبت الله في الطاعة أصبح لك دافعا للإتيان بالحسنات والطاعات. نعم، ولذلك نحن نمثل ونقرب المثال حتى تتبين لنا المراقبة والمشاهدة. المراقبة هي مصدر رقبة ورقبة، أخذت المراقبة من الرقبة ومن الرقب وهو الاطلاع، فهذه الرقبة ما سميت رقبة إلا لأن عليها ما تشاهد به، وهو الرأس والعينين. الرأس فوق الرقبة، فالرأس يرقب من فوق الرقبة، فلذلك سميت مستحدثاً الأبراج بأبراج إيش؟ أبراج مراقبة. لماذا؟ لأن لها رقبة تعتمد عليها ثم تشاهد من فوقها، فلن تصل إلى درجة المشاهدة إلا بعد مضيك في درجة المراقبة. وضحت؟ وضحت هذه؟ الآن حتى تطلع أنت على مكان معين لابد أن تصعد فوق مرقب أو مرقب ترقب من فوقه وتشاهد، فكذلك منزلة المراقبة والمشاهدة لله سبحانه وتعالى لن تصل درجة المشاهدة حتى تعزز درجة المراقبة لله سبحانه وتعالى. نعم أحبتي في الله. ثم قال جبريل عليه السلام قال صدقت، قال فأخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاول في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. ثم هنا يتبين لنا أن من الأدب إذا سئل العبد مسألة ولا يعلمها أن يقول الله أعلم، هذا في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صحت إن كان يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ومات وانتقل إلى الله سبحانه وتعالى. جيد، فإن سئلت في مسألة الصحيح أن تقول والأحوط أن تقول الله أعلم فقط، فكانوا يقولون هذا الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه آنذاك، وأما الآن فقد انقطع الوحي من السماء ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقول الله ورسوله أعلم تحرزا وحفظا لحمى التوحيد، فتقول الله أعلم. ومن قال الله ورسوله أعلم يقصد في ذلك سنته أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تثريب عليه، ولكن ترك الأولى وهو الاكتفاء بقول الله أعلم. وهذا من الأدب الجم الذي حقيقة يعني يصعب على من تصدر ويصعب على من صدر للفتية أو تعلم علما ولا يأتي به إلا من كان في قلبه تقوى لله سبحانه وتعالى. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرتين، إمام زمانه وإمام عصره، ترسل إليه 80 مسألة ويفتي على بعضها والباقي يقول الله أعلم. وهذا حقيقة يعز ويعز شأنه على طالب العلم، ولا بد أن يتأدب بأدبه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يقل على الله سبحانه وتعالى إلا ما يعلم، وحسبك إن جهلت أن تقول أنا جاهل، وما يضرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتلوهم قتله الله، ألا سألوا حينما ظلوا، فإنما دواء العي السؤال. ما المشكلة أن تقول جاهل وأريد أن أتعلم؟ كلنا جهال، كلنا نريد أن نتعلم، كلنا نريد أن نفهم، نريد أن نتعلم من علم الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله ليل نهار أن يعلمنا ويفتح علينا. نعم، نأخذ بعض الفوائد فقط من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. الفوائد منها: الفائدة الأولى أهمية هذه الأركان 5 حيث بني عليها دين الإسلام، فهي ذات أهمية عظيمة. الفائدة الثانية خطورة من فرط فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى، ثم سرد هذه الأركان صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة خصال الإسلام تختلف من حيث الأهمية الشرعية، فبعضها أركان للبناء وهي 5، وبعضها مستحبات تتم البناء وهكذا، لأن الدين بين أركان وواجبات وشروط ومستحبات ومنكرات ومكروهات. وهنا يتبين لنا التكرار في هذا الحديث من تبيين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول هنا الفائدة الخامسة أن الشهادتان مرتبطتان مع بعضهما البعض، لا تكفي إحداهما عن الأخرى فأصبحا ركنا واحدا. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي ركن واحد لا تتجزأ. فمن عبد الله ولم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعبد الله سبحانه وتعالى فإنه لم يأتي بركن شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا يتجلى لنا من تقديم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في تقديم الحج على الصوم، فقال: وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي حديث أبي عمر بن الخطاب قدم فيه ماذا؟ قدم فيه الصوم على الحج. قال: الفائدة السادسة أمانة الصحابة ودقتهم في نقل الأحاديث. ففي رواية أن رجلا قال صوم رمضان والحج، فقال ابن عمر رضي الله عنه: حج البيت وصوم رمضان، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم كانوا يتحرزون في تقديم جملة على أخرى من ألفاظ الأحاديث التي يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، إذا كانوا يتحرزون في الكلمة فكيف يبدلون في التشريع والعياذ بالله؟ فكيف يبدلون بالتشريع أعاذهم الله من ذلك وحفظهم ورضي عنهم وأرضاهم. وأيضا يتجلى لنا في هذا الحديث شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. في بعض الروايات قال: تشريف النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين مقامي العبودية والرسالة في قوله عبده ورسوله. طيب، نقف على هذا إن شاء الله، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.